الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 26 من دروس النحو، وما زلنا مع الدروس شرح كتاب الدروس النحوية، وما زلنا مع الاسم المنصوب. انتهينا في المرة الماضية من التلحال والتمييز والمنادى، والآن موعدنا مع خبر كان، والعاشر نحو مسمرا، إن كان البستان مسمرا، ويسمى خبر كان، يقع بعد فعل كان اسمان، أولهما مرفوع ويسمى اسم كان، والثاني منصوب ويسمى خبرها، ولذلك يعد من المنصوبات، ومثل كان الأفعال التي ذكرت في الموضع الخامس من مواضع رفع الاسم. وقد تقدم من أمثلة ذلك: أصبح الشجر مورقا، وما زال الجو معتدلا، وصار البستان مثمرا، وهلم جرا. إذن الجمل جملتان، الجملة الأولى جملة فعلية وجملة اسمية. بداية الجمل جملتان، جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. قلنا الجملة الغير مفيدة التي لا يحسن السكوت عليها، لا علاقة لنا بها، أما موضوعنا في النحو فمع الجملة المفيدة، وهي التي يحسن السكوت عليها. والجملة المفيدة تتكون من جملتين لا ثالث لهما ولا رابع لهما: جملة فعلية وجملة اسمية. والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل وفاعل، والجملة الاسمية هي التي تبدأ بالمبتدأ والخبر. وقلنا المبتدأ والخبر له نواسخ، إن دخلت عليه نسخت أحكامه وجعلت له أحكام أخرى. فمثلا إذا دخل على المبتدأ والخبر كان أو إحدى أخواتها، ما الذي يحدث؟ أول حاجة ترفع المبتدأ وتجعله اسما لها، وتنصب الأمر الثاني تنصب الخبر وتجعله خبرا لها. فمثلا المسجد واسع، فالمسجد مبتدأ وواسع خبر مرفوع بالضمة، فلما دخل على لما عندما يدخل عليه كان، أقول كان المسجد واسعا، فأصبح كان فعل ماضي ناسخ، والمسجد اسم كان مرفوع بالضمة، وواسعا خبر كان منصوب بالفتح. الجو صحو، فالجو مبتدأ مرفوع بالضمة، وصحو خبر مرفوع بالضمة. عندما يدخل على عليها على هذه الجملة كان وإحدى أخواتها، ما الذي يحدث؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. كان الجو صحوا، فكان فعل ناسخ، والجو اسم كان مرفوع بالضمة، وصحوا خبر كان منصوب بالفتحة. وهكذا ما أن تدخل كان على المبتدأ والخبر إلا وترفع المبتدأ وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر وتجعله يا شيخ مجدي خبرا لها. وقد تقدم من ذلك: أصبح الشجر مورقا، أصبح فعل ماضي، فعل ماضي ناسخ، الشجر الشجر اسم أصبح مرفوع بالضمة، مورقا خبر أصبح منصوب بالفتحة. ما وما زال الجو صحوا معتدلا، ما زال فعل ناسخ، الجو اسم زال مرفوع بالضمة، ومعتدلا خبر زال منصوبتها. صار البستان مسمرا، صار فعل ناسخ من أخوات كان، البستان اسم صار مرفوع بالضمة مسمرا، خبر صار منصوب بالفتحة. وهلم جرى في كل مبتدأ وخبر دخلت عليه كان وإحدى أخوات كان، ترفع الاسم وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها. على العكس تماما، وهو الحادي عشر، اسم إن واخواتها، فإن إذا دخلت على المبتدا والخبر نصبت الاسم وجعلته اسما لها، ورفعت الخبر وجعلته خبرا لها. والحادي عشر نحو البستان من قولك إيه؟ إن البستان مثمر، ويسمى اسم إن منصوب بالبستان هنا إيه؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مثمر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ أسا إن أو أن أو كأن أنا ولعل وكل أخواته إن. يقع بعد حرف إن اسمان، أولهما منصوب ويسمى اسم إن، والثاني مرفوع ويسمى إيه؟ خبرها. لذلك يعد الاسم الأول من المنصوبات، يعد الاسم الأول من إيه؟ المنصوبات. لذلك قاموا بعد هذا الاسم وجعلوه من المنصوبات. ومثل إن الحروف التي ذكرت معها في الموضع السادس من مواضع رفع الاسم، وقد تقدم من أمثلة ذلك مثلا علمت أن البستان مثمر، أن اسم علم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وأن حرف ناسخ، والبستان اسم أن منصوب بالفتحة، مثمر خبر أن مرفوع بالضمة، وكأن الشجرة مورق، وكأن من أخوات إن تنصب مبتدا وترفع الخبر، فالشجرة اسم إن كأن منصوب بالفتحة، ومورق خبر كأن منصوب إيه؟ بمرفوع بالضمة. ولكن المطر غزير، لكن من أخوات إن، فلكن حرف ناسخ، المطر اسم لكن منصوب بالفتحة، وغزير خبر إيه؟ لكن مرفوع بالضمة. وليت الجو معتدل، برضو ليت من أخواته إن، فليت حرف ناسخ، الجو اسم ليت منصوب بالفتحة، ومعتدل خبر ليت مرفوع بالضمة. وعلى هذا إذن من منصوبات الأسماء خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، هذا من المنصوبات. هل هي بنا إلى التمارين؟ فبالتمارين يتضح المقال. أخونا محمود الشلحي نبدأ به. ميز أنواع المنصوبات في هذه العبارات: مثقال ذهبا، تمييز أحسن، أرفع قيمة، شو مجدي قيمة هنا ايه؟ لا فكر في المعنى، فكر في معنى الجملة تعرف إعرابها، معنى الجملة يوضح لك إعراب الجملة. ها يا شيخ محمد الهندي، ها أرفع قيمة، أرفع قيمة مثقال ذهبا، أرفع قيمة، القيمة ترجع على الذهب. يا شيخ محمد أرفع قيمة، ما تقلبش، عد الشيء اللي في الورق. تمييز من رطل نحاسا، نحاسا هنا تمييز برضو. طيب نرجع للشيخ مجدي، إذا اجتهد الطالب صغيرا، يا راجل محمود صغيرا، حال حاله كان شاده صغير، ها ساد كبيرا، ها حال كبيرا، يا طالب العلياء، العلياء يا طالب العلياء، طالبة اسم نداء، اسم نداء، اسم نداء، العلياء يا طالب العلياء، لو جبت العلياء تبقى ولد يا شيخ محمد، لا منصوبة، منصوبة، ها طب لحظة، لا غلط، يا طالب العلياء، أمال ليه الفتح اللي عليها دي، ما تبقى حال، حاله أنه طالب للعلياء. ممتاز رائع. يقول لك تبقى حاجة محمد ها؟ كنت بجازف ها؟ كنت بجازف لكن هذه المجازفة ليست في محلها طبعا. العلياء مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف العلمية مع التأنيس. يا طالب العلياء لا تفتأ مجدا. لا خبر تفتأ. خبر تفتأ. خبر تفتأ منصوب بالفتح. تفتأ من أخوذ كان. أحسن. خبر تفتأ منصوب بالفتحة. ينقص كل شيء. ينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم. العلم هنا يا شيخ ها؟ مستثنى. مستثنى منصوب. لا شيخ محمود. لا برح السحاب متراكما. يعني لا برحة. خبر ما برحة. يا شيخ خبر ما برحة. خبر ما برحة. لا برحة منصوب بالفتحة. طيب لا زالت الرياح مختلفة. مجدي. لا زالت. ها الرياح مختلفة. مختلفة. لا مختلفة. غلط عندك. مختلفة. لا مختلفة مفتوحة. غلط. مخت يا اخوان. خبر زال. خبر لا زال منصوب بالفتحة. غلطة مطبعية. وليت الجو معتدل. وليت الجو ها عندك شيخ الرياح مختلفة. ليت خبر ليت منصوب بالفتحة يا شيخ محمد. ها قل وليت الجو معتدل. ها شيخ محمد. الجو اسم معتدل. وليت الجو معتدل. طيب معتدل اليوم ظرف وممكن نقول عليه مفعول فيه وممكن نقول عليه ايه لا تان حاجة ثالثة كمان. ها ظرف مفعول فيه اليوم حال. لا مصدر هو ظرف مصدر. لا لا لا عندي يا اما ظرف يا اما مفعول. يا راجل عندك انت ظرف يا مفعول فيه. اهلا ما هو بتكلم عن جميع المنصوبات. ميز المنصوبات. انا عارف مصدر او ظرف زمان او مفعول فيه. الجنة ماشي قلنا لك حتى لو مصدر يا شيخنا برضو مصدر ما هو ايه لان المصادر كتير. مصدر الزمان. الجنة تحت أقدام ظرف مكان تحت أقدام الأمهاتي. طب الأقدامي إعرابها يا شيخ مجدي مضاف إليه. والأمهاتي مضاف. أحسن رائع. عند الامتحان. عند هنا يا شيخ محمد تشكيل وزن. امتحاني مع مضاف إليه ظرف. يكرم المرء أو يهان. يكرم هنا يا شيخ محمد أعرابها يا شيخ محمد. يكرم يا سلام ده مبني المعلوم. يكرم المرء فاعل مضارع مرفوع بالضمة. المرء فاعل مرفوع بالضمة. أو يهان معطوف أو فعل مضارع. طيب نعم ايه يكرمها ها المرء فاعل المرء فاعل ها يكرم المرء فاعل ولا فاعل فاعل اسلام يعني هو اللي ده يكرم المرء يكرم المرء يكرم هنا في المضارع مبني مجهول المرء ده هي جمع له أي. والله مبني مجهول. أه. يكرم ده الفاعل مش موجود هنا. الفاعل مش موجود. ماشي. المرء نائب فاعل مرفوع. يكرم مبني المجهول والمرء نائب فاعل مرفوع بالضمة. أه. أحسنت أحسنت الشيخ مجدي. يكرم فاعل نائب فاعل مرفوع فاعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة والمرء نائب فاعل مرفوع بايه بالضمة ان هو مش هو اللي بيكرم نفسه مش هو اللي بيقوم بهذا الاكرام المرء ده نائب فاعل مش هو اللي هيكرمه مش موجود احسان ده شيخ معايا مجدي لا ما شاء الله مجدي مجدي خلاص انت عديت يا مجدي قال اخر حاجة في موضوع فيما يتعلق بالاسم جر الاسم احنا قلنا الاسم واحدة من اثنين واحدة من ثلاثة اه مرفوع وهو ستة انواع ايه هم الستة اه المرفوع اه مبتدأ والخبر فاعل ونائب فاعل اه واسم كان وخبر ان تمام والتابع لو هنضم عليها التابع يعني يبقى عشر طيب المنصوبات قلنا 15 او 16 تمام ها ايه هما مفعول به مفعول فيه المفعول معه مفعول لاجله المفعول المطلق دي خمس مفاعيل لما خلصنا المفعول فيه خمسة ها المستثنى التمييز الحال ها كده 8 اسم ان وخبر ايه كان ها النداء كده كام 11 11 ضيف عليهم التوابع الخمسه 16 الاربعه التوابع الاربعه توابع اربعه ليست خمسه يقول لك ايه جر الاسم ويجر الاسم في موضعين المجرور بالحروف جر الاسم وجر الاسم في موضع جر اثنين ما لهمش ثالث يا مجرور بحرف جر يا مضاف اليه ما لهمش ثالث يا شيخ مجدي الجر نوعين الاسم يبقى مجرور باحد من الاثنين يا قدام حرف جر يا مضاف اليه تمام الاول اذا وقع بعد حرف جر من هذه الحروف من الى عن على في رب الباء الكاف اللام واو القسم تاء القسم كنا زمان نقولها ايه من والى عن وعن فيها الباء والكاف واللام تمام ورب وواو القسم وتاء القسم نحو سافر محمود من القاهرة الى الاسكندرية في يوم وهذه الحروف تسمى حروف الجر سافر في المضمر بن عفاف محمود من القاهرة من إلى مجدي الإسكندرية في يوم في حرف جر ويوم اسم مجرور وهذه الحروف تسمى حروف الجر سبق لنا أن رفع الاسم يكون في ستة مواضع وأن نصبه يكون في أحد عشر موضعا بخلاف التوابع خلاف التوابع وأما جره فيكون في موضعين فقط الأول إذا وقع الاسم بعد حرف من الحروف المسمى بحروف الجر وهي من وهي من لأن من اسم موصول من لما تبقى الميم مفتوحة تبقى اسم موصول يا مجدي من مكسورة تبقى حرف جر من نحو سافر محمود من القاهرة ونزل المطر من السماء سافر محمود سافر فعل ماضي محمود بفعل مرفوع بالضمة من حرف جر القاهرة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة منصور بمن. ونزل المطر من السماء، نزل فعل الماضي، المطر فاعل مرفوع بالضمة، من حرف جر، السماء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، أو إلى نحو إيه، وصل المسافر إلى الإسكندرية وسار إلى البحر. طب وصل فعل الماضي، المسافر فاعل مرفوع بالضمة، إلى حرف جر، الإسكندرية إيه يا شيخ محمود، اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، وصار فعل الماضي، أين الفاعل؟ وصار إلى البحر، أين الفاعل؟ ماله؟ ضمير مستدر تقديره هو، وصار هو ضمير مستدر تقديره، إلى حرف جر البحر اسم مجرور. عن نحو إيه؟ عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن أيوة، فعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، عايز تعرف واحد شوف صاحبه مين وبيقعد مع مين وبيجلس مع من، صح؟ عن نحو عن حرف جر المرء اسم مجرور، لا تسأل، ها لا هنا ايه ناهية، تسأل هنا ايه، لا مجزوم بلا الناهية على جزم السكون. وسل عن قرينه، وسل هنا ايه فعل امر، تمام، مبني على السكون. عن حرف جر قرينه اسم مجرور، طب الهاء قرين مضاف، والهاء مضاف إليه، على نحو الجود على المحتاج أحسن من الدر على التاج، يا سلام عبارة رائعة، الجود على المحتاج أحسن من الدر على التاج. الجود هنا يا شيخ محمد، وما العلى هنا يا شيخ محمد، هو المحتاج أحسن أحسن من الضر، أحسن يا شيخ محمد، يحسن ونوع الكلمة اسم تفضيل، ونوع الكلمة اسم تفضيل، أحسن مبتدأ ثاني، مبتدا ثاني من الضر اسجر ومجرور في محل جمله شبه جمله في محل خبر مبتدا على التاج، على المحتاج، شوف الجمله بروح بس الجود على المحتاج، الجود لا الجود الجود احسن مبتدا على المحتاج شبه جمله، طب ماشي، ما تمش الجود على المحتاج، ماشي لابد الجملات احسن، وهي تمام الجمله، مش بجمله جار ومجرور، لا جار ومجرور مش خبر، لان الخبر تتم به المعنى ولم يتم به المعنى، الجود على المحتاج ما تمش به المعنى، لكن احسن الجود، احسن الجود مبتدا واحسن خبر، من الدر على التاج، الدر جار ومجرور، التاج جار ومجرور. في نحو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رب نحو رب حال أفصح من مقال، رب هنا إيه حرف جر، حال اسم مجرور، ها أفصح، رب حال أفصح من مقال، أفصح هنا خبر، رب حال مضاف ومضاف إليه، أفصح من مقالي، هنا خبر ينفع، هنا خبر وتنفع، وتنفع في الجملة، أصل أفصح هنا خبر مبتدا مؤخر، وينفع مظبوط يا شيخ محمد، شيخ محمد أفصح هنا خبر مؤخر، قال مبتدا مؤخر رسلي، ما هو يجوز تأخير المبتدا إذا كان أمامه إيه، إذا سبقه جار ومجرور، ورب صديق خير من شقيق. الباء نحو العمل بالقلم أنفذ من العمل بالسيف، العمل بالقلم أنفذ من العمل بالسيف. الكاف نحو العلم كالنوري، العلم مبتدأ والكاف وكالنور ايه جار ومجرور، والجهل كالظلمة جار ومجرور. اللام نحو الفضل للمتقدم، الفضل مبتدأ والمتقدم ايه جار ومجرور. والكبرياء لله، الكبرياء مبتدأ ولفظ الجلالة جار ومجرور. واو القسم نحو الله ما صنعت، والعصر إن الإنسان في خسر. تاء القسم نحو تالله لا يذهب، لا يذهب المعروف، وتالله لا يرتفع الباطل. هذا فيما يخص الجار والمجرور. النوع الثاني من أنواع الاسم المجرور المضاف إليه، والثاني إذا نسب إليه اسم سابق نحو خادم الأمير. خادم، خادم مين؟ خادم الشيخ، خادم المدرس، خادم من؟ خادم الأمير. فنسب إليه اسم آخر فأصبح هو مضاف، والاسم الآخر إيه؟ مضاف إليه. هو الخادم ده مضاف إلى الأمير، والأمير مضاف إليه إيه؟ الخادم. وسور المدينة خادم مضاف، هنا لا، هنا خادم مبتدا بربط الضمة، وخادم مضاف، والأمير إيه؟ مضاف إليه. وسور المدينة، طب هذا الجملة ناقصة، خادم الأمير مات كده الجملة إيه؟ كملت. نعم، أو خادم الأمير خباص، يعني برضو كده كده الجملة إيه؟ الجملة إيه؟ كملت. وسور المدينة، سور مبتدأ، المدينة وسور مضاف، والمدينة مضاف إليه، ويسمى مضاف إليه، وما قبله مضافا. إذا سمعنا إنسانا يقول حضر اليوم خادم، فلا نعرف أي خادم الحضر. لكن إذا قلنا أي خادم، خادم الأمير أم خادم القاضي أم خادم الإنسان آخر، لأنه لم ينسبه لأحد. فإذا قلنا حضر الأمير، حضر اليوم خادم الأمير، فحضر فعل ماضي، وخادم فاعل مرفوع، فخادم مضاف، والأمير مضاف إليه مجرور بالياء. عرفنا المراد بالخادم لأنه تعين بنسبته للأمير، عرفنا هو يقصد مين في الخوادم. تمام. سور المدينة وباب البيت وعنان الفرس وما أشبه ذلك من اسمين نسب أولهما إلى الثاني. تمام. ولا يكون المضاف إليه إلا مجرورا. تمرينات: ميز المجرورات من هذه الجمل الآتية، يعني المجرورات يا إما إيه؟ يا إما مضاف يا إما بحرف جر. لسان الحال أفصح من لسان المقال. ها شيخ محمود. لسان جار ومجرورة، لام وبعدين سان جار. ها مبتدأ والحال دي مضاف إليه. أي لسان مبتدأ ولسان مضاف والحال مضاف إليه. أفصح من لسان المقال، أفصح لا خبر، خبر لسان، من لسان من حرف جر ولسان اسم مجرور. المقال هنا إيه؟ مضاف إليه. أحسن. بالأدب نيل الأربي. الباء حرف جر، الباء اسم مجرور. طب نيل مبتدأ مؤخر، ده بالنسبة للأدب نيل مبتدأ مؤخر بالظبط، نيل مبتدأ، مبتدأ مؤخر، لأن هي أصلا إيه؟ نيل الأربي بالأدبي. نيل مبتدأ مؤخر، الأرب هنا إيه؟ ونيل مضاف، والأرب هنا إيه؟ مضاف إليه. نور القلم مستفاد من نور إيه؟ نور القمر مستفاد من نور الشمس. نور النور مضاف والقمر مضاف إليه، مستفاد يا محمود خبر المبتدأ من حرف جر، نور اسم مجرور، والشمس هنا شيخ محمد مضاف إليه. طيب، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. كالمستجير بالرمضاء من النار. اسم مجرور عند ظرف قربته، قربته هنا ايه مضاف اليه برضو عند دايما بيجي بعد الظرف الزمان وكان بيجي مضاف اليه عند ظرف وقربته مضاف اليه كالمستجير جار ومجرور من الرمضاء من حرف جر الرمضاء ايه اسم مجرور بالنار. لهذا نكون قد انتهينا من ايه من مجرورات ومنصوبات الاسم. يبقى معنا التوابع ان شاء الله. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم.